حدثنا إبراهيم حدثنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عنه أبو طالب فقال لعله تنفعه صلاته يوم القيامة فيجعل في رحاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دمامة. هذا وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ونصره ودافع دونه بكل ما يستطيع، لكن هذا ما نفعه لما مات على دين قومه، لما مات على كفر بالله ما نفعه في الآخرة، إنما خفف عنه بعض العذاب. وهذا يبين معنى قوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا العمل العظيم الذي فعله لما كان لغير الله حمية لقومه حمية لأخيه، ولم يكن لله وحده ولم يوحد الله ولم يسلم، كان هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله العافية. وهو القائل فقد علمت بان دين محمد من خير اديان بريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سحبا بذاك مبينا. لكن خافوا الملامه الى من اسلافه وأشياخه من ماتوا على الباطل. نسأل الله العافية. ولا في البيت الآخر فلولا أن جاء بسبة فجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر قول الجد غير التهازم، فترك اتباعه لأجل لئلا يقال أن أشياخه كانوا على غلط. لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا فيكون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة وسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول كونوا نوحا أول رسول بعثه الله فيكونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته يأتوا إبراهيم الذي اتخذ الله خليلا فيأتون ويقول لست هناكم ويذكر خطيئته يأتوا موسى الذي كلمه الله فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته يأتوا عيسى فيقول لست هناكم يأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا يدعوني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك غسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فارفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا ثم اخذه من النار وادخله من الجنة. وهذا ايضا من احاديث اخراج الأرصاد من النار. قال له المقال محمود مذكور في قوله عز وجل من الليل فتهجر الى نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود يحمده فيه الاولون والاخرون لكونه شفع في اراحه الناس من كرب الموقف وقضاء بينهم، فيخرج الله بشفاعته من النار خلقا كثيرا. وهكذا بشفاعه الانبياء والمؤمنين والابطال والملائكه ويبقى في النار بقيه لاهل التوحيد لم يخرجوا بهذه الشفاعات فيخرجهم الله جل وعلا برحمته، هم آخر من يخرج من النار من العصاة، ثم بعد هذا تطبق على أهلها فلا يخرج منهم أحدا. نسأل الله العافية. وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الله عليك. نعم. نعم. خطيئة واحدة.

ويلتحق بها ما يجري بفاعله من الصغائر. وكذا القول في كل ما يقدح في الإبلاء من جهة القول. واختلفوا في الفعل ومنعه بعضهم حتى بالنسيان. وأجاز جمهور السهو لكن لا يحسن التنابي. واختلفوا فيما أتى ذلك كله من الصغائر. فذا وجماعة من النظر إلى سلك منها مطلقا. وأول الأحاديث والأحاديث والأحاديث في ذلك بظروف من التأويل. ومن جملة ذلك أن الصواب عن ما يكون بتأويل من بعضهم أو بسهو أو بإذن. لكن فسوء لا يكون ذلك موافقا لمقامهم فأشفقوا من المؤاخذة أو المعاتبة. قال وهذا أرجح المقالات وليس هو مذهب المعتزلة وإن قالوا بعصمتهم مطلقا. لأن منزعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقا ولا يجوز على النبي صلى الله. ومن زعم أن أمة النبي مأمورة بالاقتداء به في أفعاله فلو جعل منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشيء الواحد والنهي عنه في حالة واحدة وباطل. ثم قال يا رم جميع ما ذكر في حديث الباب لا يخرج عما قلناه. لأن أكل آدم من الشجرة كان من سهل وطلب روح النجاة ولده كان من تأويل. ومقالات إبراهيم كانت معاريق وأراد بها الخير. وقتيل موسى كان كافرا كما تقدم رزق ذلك والله أعلم. وحيد جواز إطلاق الغضب على الله والمراد به ما يظهر من انتقامه ممن عصاه. وما يشاهده هو الموقف من الأهوال التي لم يكن مثالها على أكله. كذا قرره الناوي. وقال غير المراد بالغضب لازمه هو إرادة إيصال السوء للبعض. وقول آدم ومن بعده نفسي نفسي نفسي أي نفسي هي التي تستهدف. كل هذا تأويل لا وجه له عند أهل السنة. والله يغضب والله يليق بجلاله. يغضب يوم القيامة ويغضب في الدنيا. الله يليق بجلاله لا يشابه غضب المخلوقين. هكذا الرضا هكذا المحبة هكذا الكراهة هكذا بقية الصفات كلها حق كلها تليق بالله الوجه أراد سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيتها إلا سبحانه وتعالى. هذا قول أهل السنة والجماعة في جميع الصفات لا يوجد تأويلها. فمن قاله النووي وقاله غيره الحافظ أو غيره كله ليس بشيء. الصواب أنها تمر على ظاهرها كسائر آيات السنة وأحاديثها على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن آثار الغضب الانتقام والعقوبات. نعم. نعم. لماذا يقول آدم لما لم يحول من الرسول صلى الله عليه وسلم الله أعلم. نعم. وقول آدم ومن بعده نفسي نفسي نفسي أي نفسي هي التي تستحق ويشفع لها. لأن المبتدأ والخبر إذا كانا متحدين. نسمع أتكلم على مسألة محمد له القرآن زيادة على كلام السابق نعيد على كل شيء. وإن كان رجعا بين هذا وبين ما يبقى في النار بقية فيخرجهم الله الله والله أعلم. وإن ما يبقى لها نفسه القرآن يعني في اعتقاده أو من أمته صلى الله عليه وسلم. وأولئك أناس بقوا في النار حبستهم ذنوبهم ثم يخرجهم الله من النار بفضله وإحسانه لأنهم ماتوا على التوحيد وعلى الحق. نعم. نعم. في الكلام السابق على قوله ثم عود فاقع ساجدا مثله في الثالثة والرابعة. في رواية هشام فأخذ لهم حدا وأدخلهم الجنة ثم أرجع ثانيا فأستأذن. إذا قال ثم أخذ لهم حدا ثالثا فأدخلهم الجنة ثم أرجع. هكذا في أكثر الروايات. وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن ولم يشد فالجزم بأن هذا القول يقع الرابعة. وقع في رواية معبد بن هلال عن أنس

مع العشرة ومع ثابت بن قيس ومع كاشة وأشباهه، وخلف سرق على قتل يوم بدر كل على حديثي العين نمر. نعم نعم حسين بن عبيد اسمه جهنم. نعم نعم ما هو جهنم يعني لأجل دخلوا جهنم يعني وخرجوا منها. جاء في النصوص أنهم بعد ذلك يسألوا ربهم أن الله يمحى عنه هذا الاسم فيمحى عنه هذا الاسم بعد ذلك. نعم قوله أو حبنتي الهمزة فيه الاستفهام وضاب العطف على على مقدر بعد الهمزة وحبنتي على صيغة المجهول والمعلوم. حبنتي وهو بنتي. نعم. حبنتي معلوم وهو بنتي مجهول. بس. والمعلوم من هبلته أمه إذا فكلته. هبلته أمه. لا فكلته. نعم. يكفي. نعم. نعم. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن العرب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد من الجنه الا اري مقعده من النار الا اري مقعده من النار لو اساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنه لو احسن ليكون عليه حسره. الله العافيه. حدثنا بشير بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه لا على شيء حبيبه. نعم أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن الحديث أحد أول منك بما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة تكلم على خالص من الله تكلم عليه هذا يدل على فضل التوحيد وأن أعظم الأعمال وأفضلها وأن من مات على التوحيد الخالص فهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موافق لقوله الحاج أنس كما إني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فينائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا يعني بالعصاة. وقوله من قال لا إله إلا الله خالص من قبل نفسه بكسر الأرض وفتح الموحدة أي قال ذلك باختياره. وقع في رواية أحمد وصححه ابن حبان من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو هذا الحديث وفي لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي وشفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه. المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة وهي التي يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أي قال أخرج من النار من في قلبه وجه كذا من الإيمان فأسعد الناس بهذه الشفاعة أن يكون إيمانه أكمل من دونه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن رسول ابراهيم عن ابي بكر عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم اخر النار خروجا منها واخر الجنه دخولا رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنه فياتيها ويخيل اليه انها ملاه فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملاه فيقول اذهب فادخل الجنه فياتيها ويخيل اليه انها ملاه فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملاه فيقول اذهب فيقول اذهب فادخل الجنة فإنا تمد الدنيا وعشرة أمثالها وإن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواعيه وكان يقال ذلك أبناء الجنة منزلة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن خالد بن اوهم عن عباس رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفاك ابا طالب بشيء. اكمله قوله أن هذا أبا طالب بشيء هكذا ثبت به جميع النسخ في حد الجواب واختصار من المصنف. وقد رواه مسدد في مسنده بتمامه. وقد تقدم في كتاب الأدب عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة بالسند المذكور هنا بلا فإنه كان يحوطك ويعظم لك. قال نعم وفي رحاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقع في رواية مقدم يا نبي عوانس عند إسماعيل الدرك بزيادتها. وقد تقدم شرح ما يتعلق بذلك في شرح الحديث الرابع عشر ومضى إلى في قصة أبي طالب في المبعث النبوي لمسدد فيه سند آخر إلى عبد الملك بن عمير بن ملتوق والله أعلم. باب الصراط باب الصراط جسر جهنم. شو كلام على التعاليم أول حديث أول ما قرأت أول حديث تعاليم تعاليم كلام على التعاليم كأنهم التعاريف بمثلثة مفتوحة ثم مهملة واحدها ذرور فعصفور. قوله قلت وما التعاريف سقطت الواو الغيب تشميان. قوله قال الضرابيس بمعجمتين ثم موحدة بعدها مهملة. أما التعارير فقال ابن عرابي هي قثاء صغار. قال أبو عبيدة مثله وزاد ويقال بالشير المعجنة بدلا مثلها. فكان هذا والسبب في قول الراوي وكان عمر ذهب ظنه أي سقطت أسنانه فنطق بها كان مثلثة وهي شير معجنة. وقيل هو نبت في صور اهتمام كالقطن ينبت جفرا ينبسط عليه ولا يقل. وقع تشبيه بالطرافيه في حديث حذيفة ويد المهملة ثم المثلثة هي اهتمام بضم المثلثة وتخفيف الميم. وقيل التعروف الأخطب الرب وقيل التعروف الأقط الرب. رغب القادسي فقال هو الصدف الذي يخرج من البحر فيه الجوهر. وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى كأنه اللؤلؤ. ولا حجة فيه لأن آثار التشبيه تختلف والمقصود وصف البياض والدقة. وأما الضغابيس فقال أسمعي شيء ينبت في أصول الثمان يشبه الهليون يسلق ثم يؤكل بالزيت والخل. وقيل ينبت في أصول الشجر وفي الإذثري يخرج قدر شبر في رقة الأصابع لا ورق له. وفي حموضة وفي غريب حديث الحرب الضغبوس شجرة على طول الإصبع وشبه به الرجل الضعيف. وضرب الداودي فقال هي طيور صغار فوق الذباب ولا مستند له فيما قال.

دخلوها بأعمال أخرى كالزنا أو السرقة أو العقوق أو الربا وهم مصلون، حرم الله على النار أن تأكل أثر سجودنا، وفي الأفراح يعرفون بدارات وجوههم فيعذبون فيها ما شاء الله على قدر معاصيهم ويخرجهم الله سبحانه وتعالى. وفي رد على المعتزلة والخوارج الذين قالوا من دخلها لا يخرج منها، هذا غلط، من دخلها من الكفار لا يخرج، هم مخلدون فيها أبد الآباد، لكن من دخلها من عصاة الموحدين لا، لا يخلد فيها خلود الدائم، لكنه قد يخلد خلودا مؤقتا على قدر أعماله الخبيثة، ثم يخرجه الله من النار إلى نهر الحياة. هذا اللي قال أهل السنة والجماعة قاطبة، هو الحق الذي لا ريب فيه. قد صرح جمع من أهل العلم أهل السنة والجماعة بكفر المعتزلة والخوارج على بهذه العقيدة الفاسدة، وبدعوهم وأنكروا عليهم، نسأل الله العافية. نعم. نعم. يرون الله سبحانه وتعالى هذا الموضوع. نعم. كلا إنهم عن ربهم وإلا محجوبون. نسأل الله العافية. نعم. وما يلزم من بقاهم الرؤية، يطرأ يطرأ الله نورهم ويشاقون إلى النار، نسأل الله العافية. نعم. نعم. نعم. ما يمرون، لا يشاقون إلى النار سوقا. الله أكبر. نعم. الله أكبر. لكن لفظ الآخر دار في الوجود من عند مسلم. نعم رحمه الله. نعم. باب في الحوض، وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثني يحيى بن حماد حدثنا ابو عواره عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انا فرقكم على الحوض. حدثني عبد المعلم حدثنا محمد معنى فرقهم يعني سابقهم، يسبقه من الحوض والفرط، ولي يسبق جماعته وقومه يهيئ لهم النزل، وهو فرطهم ومتقدمهم من الحوض حتى يقدموا عليه فيشربوا. اللهم صل على محمد. نعم. حدثنا عبد المعلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة قال قلت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض ولا يفعلن رجال منكم ثم لا يقتل جن دوني فاقول رب اصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك. فارعه عاصم عن ابي وائل فقال حطينا عن ابي وائل عكيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلاله على انه لا يدري ما احدث الناس بعدك، لكن متى فرجوا يوم القيامه ويرد لاصحابه قيل له هذا الكلام انك لا تدري ما احدث بعدك. قال فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمتم فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. هذا في الدلاله على ان هناك من غير وبدل بعده، وهو كثير في عهد الصحابه وبعد ذلك، ومنهم الذي قاتلهم الصحابه في عهد الصديق رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أصحابه معرفة بآثار الوضوء محجرين غرما ولا محجرين هذه علامة الأمة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرداء أو أدوح. حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم اخبرنا ابو مسلم وعطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. قال ابو مسلم قلت لسعيد ان اناس يزعمون انه نهر في الجنه، فقال سعيد النهر الذي في الجنه من الخير الذي اعطاه الله اياه. هل اشاره الى ان الكوثر خصها بامرين، احدها انه خير كثير، والثاني انه الحوض والنهر يعطيه في الجنه ولا منافاه، قد اعطاه الله خيرا كثيرا وليس يعطيك ربك ما ترضى، ومن جمله هذا الخير الكثير هذا النهر الذي هو الكوثر، ويصب منه نزابان في الارض يوم القيامه لامداد الحوض الذي يرده الناس، وهو ماء من الجنه ونازل من هذا

بل هذا وقع لقوم أهل جدة في الإسلام وحدوث عهد بالإسلام وليسوا ممن تمكن الإسلام في قلوبهم. أما أولئك الأخيار فهم المراد بقوله ما أخوا وأنسوا بعدي ولكن أخشى عليكم أن تشط عليكم الدنيا كما قد وقع. وبعضهم الله يعين ذكر روايه اخرى ان الشيطان قد بئس ان يعبدهم مصلون في الغرب ولكن في التحريف بينهم يعني اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام مثل ما في هذه الروايه حديث عقبه. ولهذا اخبر صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يقع في هذه الامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه رحمه الله حتى يلحق حي من المشركين وحتى تعود في يوم من امه الاوثان ولا تقوم الساعه حتى تضطرب على ايات النساء الذي خلاص رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا النساء من تنقى الحذر قده بقده متفق عليه في احاديث كثيره كلها داله على وقوع الشرك والكفر وازدياد كثير من الناس. ووجب التوفيق من الاحاديث فيما قاله اهل العلم والايمان لان مراد ولما اخاف عليكم من الصحابه الذين تمكنوا في الدين وتبصروا وعرفوا ما جاء به الرب على بصيره وصارت لهم بذلك البصيره العظيمه والنفوذ في الاسلام حتى عصمهم الله مما وقع به بهذا الاعراض حدثاء والعهد في الاسلام. وقال ايضا هكذا جواب عن حل من الشيطان جئس. قال الشيطان غير معصوم فقد ييأس من الشيء ويحصل قد يرجوه ولا يحصل. فلما راى ظهور الاسلام وانتشار الدين يئس ان يعود الناس الى كفرهم الاول وضلالهم. ولكن هذا الذي يئس منه قد عاد الكثير منه وقد ارتد كثير من الناس عن الاسلام كما وقع في عهد الصديق وعده وقد وقع الشرك في هذه الامه كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هذا وهذا وقع التحريف والاكثار من الشيطان ووقع تدين الكفر حتى وقع هذا وهذا. ولا منافات من الروايات ولا تعارض من الروايات ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا. واهل العلم والايمان يضعون الامور في مواضعهم وينزلون الاحاديث في منازلها ويفسرونها بما يدفع عنها ما قد يظن من التعارض والتخالف. اللهم استعان. نعم مشهور عند اهل العلم انه الدعاء دعا لهم دعاء اهل الميت دعا لهم بالمغفره والرحمه كما كان يدعو الميت. اللهم استعان. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا حرمي بن عمار حدثنا شعبه عن معبد بن خالد انه سمع حارثه دوهر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينه وصنعاء. وزاد ابن ابي علي عن شعبه عن معبد بن خالد عن حارثه رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينه. فقال له المستورد الم تسمعه؟ قال الاواني. قال لا. قال المستورد تراقيه الانيه مثل الكواكب. حدثنا سعيد بن ابي مرنا عن نافع بن عمر قال حدثنا ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني على الحوض حتى انظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فاقول يا ربي مني ومن امتي ويقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم. كان ابن ابي مليكه يقول اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نسكن عن ديننا. لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه. على اعقابكم تنكسوا ترجعون على العقب. واذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من ارتد فكيف بالقرن الخامس عشر وما بعده ما قطع؟ هذا يوجب المؤمن الحذر سؤال الله الثبات على دينه ولا سيما في هذا العصر الذي انكشف فيه الشر وظهر فيه البلاء وكثر فيه دعاة الكفر والضلال والفساد وقل اهل الصبر والايمان ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله السلامه. كلما عظمت الفتن وفي الشرور صار الواجب على اهل الايمان من سؤال الله وطاعته اليه وثبتهم صار الواجب اكثر وصار الخوف اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. قولها أحسن أهلك يعرفونني ويعرفون ويعرفونني. نعم نعم. شوف كلام على العقبة. حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرقكم على الخوف. اللهم صل كم. نعم نعم. شوف هذا الكلام عن العقبة صلاة. نعم هذا كتاب القدر. تم الباع الجزء المجلد هذا؟ لا هذا الكتاب. نعم قدر. نعم شوف كلام على العقبة يعرفون الله يعني الناس يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام ارتدوا في عهد الصديق هم يعرفونه ويعرفون عليه الصلاة والسلام من غير الصحابة ما يكون الصحابة من صحابة راجل منهم ارتدوا هم صحابة من الأعراب من يستدل مثل هذه الأحاديث على أن الصحابة ليسوا جميعا عدول بل فيهم من ارتد ما صار رسول ومن ارتد منهم صار رسول هم أثنى عليهم من بقي على صحبته وإيمانه بقي له العدالة ومن ارتد جعل عنه الإسلام والعدالة في النار ما شاء الله الله أكبر. نعم صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عشر قوله يزيد وابن أبي حبيب وأبو الخير وعقبة بن عبد الله الجزري وعقبة بن عامر هو الجهني وقد ورثه في كتاب الجنائز مما يتعلق بالصلاة على الشهداء وفي علامات النبوة فيما يتعلق بذلك وقد تقدم الكلام على المناقشة في حديث أبي سعيد في شرح حديث أبي سعيد في أوائل كتاب اللقاء في هذا المناقشة ما يشبه له وما فيه مسابقة في الشيء ومسارعة إليه وفي فلسلافة الإنسان في حلاف مرة هذه كذلك الحديث ما مرة هذه كذلك وإذا حديث ولا تنخاف عليكم أن تنافسوا فيه ما لا كان في شد اليوم نعم يهد يا رب الله العظيم فتنتهم حتى صدتهم على الحق إن شاء الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. ما له وقصره ليس العين الخالف خلاص الفصل يقول أي دعالهم بدعاء صلاة الميت قاله الكرماني وقيل صلى صلاة الموتى وهو ظاهر الحديث وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام يقدم هو الأول ولهذا قال وقيل قدم عند أهل العلم أنه دعالهم صلى الله عليه وسلم هذا الأقرب لأنه ما كان يصلي على الموتى بعد ذلك لما ثبت عنه بعد الموت شهر كما صلى على أم سعد ولم يثبت أنه صلى على أحد بعد شهر كل صلى على أم سعد كل على ما يوافق سنة المعروفة. نعم صلى الله عليه وسلم. قبل الجنة في الموقف يوم القيامة. نعم ولهذا يأتي الناس من الكفرة فينادون عنه لو كان في الجنة ما جهل المؤمنون. هذا في الحق في الموقف يوم القيامة في العرصات قبل أن يدفع أهل الجنة وأهل النار نورهم. لا لا كفار بس. نعم بعد المرور على الصراط دخول إلى الجنة مباشرة أو في قنطرة وقوف قدم حديث سعيد قدم وصل قنطرة قبل الدخول إلى الجنة يحاسب فيها المؤمنون فيما بينهم ويتقاصون فيما بينهم أهل الإيمان فقط فإذا خذلوا في الوقت قيل له في دخول الجنة قدم الحديث قريب. نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع بنفسه وأجله

نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابي عثمان عن اسامه رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسول وجاب ناته وعنده سعد وابي بن سعد ومعاذ ان ابنها يجوز بنفسه فبعث اليها لله ما اخذ ولله ما اعطى كل باجل فلتفصل ولتحتسب. رواه رسول الله. حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله بن الشاهد والشاهد قول لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل لفظ الاخر مسمى يعني امور مقدره والاجال مقدره فامر ابنته ان تصبر وتحتسب لما يعطي الله من موت الطفل او عدمه. في الروايه الثانيه فارسلت اليه تعزم عليه الا ان يحضر عليه الصلاه والسلام فقام معه جماعه اليها معه سعد وابي ومعاذ واخرون كما في الروايه الاخرى فدخل عليها على بيت ابنته فأرد عليه الصبي ونفسه تقعقع للخروج قد دنا اجله فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه عليه الصلاه والسلام فقال له بعض الحاضرين سعد بن غيره يا رسول الله ما هذا؟ قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحمه. ففي هذا فوائد منها تواضع صلى الله عليه وسلم وجبره لبناته وحسن معاملته لبناته عليه الصلاه والسلام. فهي لما لزمت عليه قام اليها نهض اليها وذهب اليها مع من معه فجبر خاطرها وحضر طفلها ثم اخذه ونظر اليه فلما راى نفسه في الخروج وان الموت قد دنا بكى عليه الصلاه والسلام ذرفت عيناه قال انها رحمه وانما يرحم الله من عباده الرحمه. وذهب الى وجوه الخير سلاها وعزاها بقوله الله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر وتحتسب وبكى عليه الصلاه والسلام يبين ان هذا من خلق المؤمن عند وجود المصائب عند وجود موت الاطفال والزوجه قد يبكي الانسان وان كان اعظم الخلق وان كان افضلهم كرسول الله عليه الصلاه والسلام. ثم بين انها رحمه وانها ليست جزعا ولا سخطا بقدر الله ولكنها رحمه تقع في القلوب عند وجود المصائب. نعم. حدثنا حبان بن موسى اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الجهني قال اخبرني عبد الله بن محيريد الجمحي قال اخبرني عبد الله بن محيريد الجمحي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من الانصار فقال يا رسول الله انا نصيب سبي ونحب المال كيف تراك العدل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او انكم تفعلون ذلك لا عليكم الا تفعلوا فانه ليست نسمه كتب الله ان تخرج الا هي كائنه. وانما هي اسباب يعني العزل لا يمنع قضاء الله قد يغلبه الماء ويقع الولد فالعزل من اسباب عدم الحمل فاذا دعت الحاجه الى ذلك كفعله مع الجاريه خوفا ان تحمله ويريد بيعها ومع زوجته لحاجه الى ذلك كونها ذات اطفال صغار ويخشى على اولادها من شقه الحمل فيعزل وقتا ما ونحو ذلك. نعم. او يضرها الحمل لمرض اصابها فيعزل فإذا فعله لمصلحة ظاهرة فلا بأس. نعم. نعم يعفي على هذا العدل لابد من أجل الخطأ. نعم. لأنها لا صفة في الولد. نعم. حدثنا موسى حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه حدثنا موسى بن مسعود نعم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال لقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلا ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من جهله ومن جهله إن كنت لا أرى الشيء حدثيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. كلام على موسى. قوله حدثنا موسى بن مسعود هو أبو قريشة النهدي وسفيان هو الثوري. بس طيب في موسى بن مسعود تقريبا. مما ما خطبه يقول ان خطبه صلى الله عليه وسلم خطبه عظيمه طول فيها حتى دخل اهل الجنه منازله واهل النار منازله يعني يخبر عما يكون في اخر في مستقبل الزمان مما اوحى الله اليه علم هذا ما علمه وجهله ما جهله ونسيه من نسيه يقول ان يحدث بعض الاشياء اشياء اذكرها في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر الإنسان الشخص اللي رأى سابقا ثم غاب عنه ونسي ثم يراه إذا رأى وجهه عرف وذكر أنه صاحبه الذي رآه سابقا. إما يقع كذا أو يقع كذا أو سيكون كذا. موسى بن مسعود النهدي فتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحف من صغار التاسع مات سنة 20 أو بعدها وقد جاوز 90 وحديثه عند البخاري في المتابعة. صغار التاسعة؟ نعم. مات سنة 20 على متى؟ على متى البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم هذا الشيخ في المتابعات الحسوان نعم لا خبر حضرته يعني في القدر نعم في أكبر ما كان وقد رواه غير حضرته رواه عمر رواه آخر نعم الله يعني معنى نعم خطبة هذه التي خطبها من بعد الفجر إلى العصر نعم رواه عمر أبو اليسر أيضا كذلك نعم لعلها هذه نعم حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن خالد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ورود ايام كتبه كما لا حاجه لي كلام على حاجه نعم حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن خالد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينفث به في الارض فنفث وقال ما منكم من احد الا قد كتب مقعده من النار او من الجنه فقال رجل من القوم الا نستكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرا فاما من اعطى واتقى الايه لا باب العمل بالخواتي صف كم 492 من الكلام على حديث حليب هذا على مسلم نسل الأول الحديث الرابع موضوع حدثنا عمل كل مسعود وابو خليفة النهدي وسجلان هو الثوري قوله لقد خطبنا في رواية جديد عن العمش عند مسلم قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما قوله الا ذكر في روايه جليل الا حدث به قوله علمه من علمه وجهله من جهله في روايه جليل حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وزاد قد علمه اصحابي هؤلاء علموك على ذلك المقام وما وقع فيه من الكلام وقد سميت في اول بدء خلق مضرى نحو حديث حذيفه هذا من الصحابه فعمر وابي زيد بن اكبر وابي سعيد قال وغيرهم فلعل حذيفه اشار اليه او الى بعضهم وقد اخذ مسلم من طريق ابي زيد الخولاني عن حذيفه رضي الله عنه والله اني لاعرف كل فتنه كائنه فيما بيني وبين الساعه وما بي ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اصر اليه شيئا لم يكن يحدث به غيري وقال في آخره فذهب أولئك وأخذ غيري وهذا لا يعتبر الأول بل يجمع بأن يحمل على هذا الشيء أو مراد بالأول أعم من مراد بالثاني قوله إن كنت لا أرى الشيء فالنفي فلا يأثر بحذف المفعول وفي رواية تسميها يكفي شو كلام في الأول حديث عند مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله حديث مسعود يمنع الخطف يقضي 40 يوما من عند عمر نطفح بعيني معروف الرواية ليس بها نطفة عند الشيخين قوله عن عبد الله عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه وقع في رواية آدم عبد الله بن مسعود قوله أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المقصود ما رأيت به يحتمل أن تكون جملة خالية ويحتمل أن تكون اعتراضية وهو أولى لتعم الأحوال كلها وأن ذلك من جأله وعارفه والصادق هنا المخبر بقول الحق ويطلق على الفعل وقال صدق القتال وهو الصادق فيه والمقصود معناه الذي يصدق له في القول وقال صدقته الحديث صدقته يعني أخبرته بالصدق صدقته بالتخفيف الذي يصدق له القول أو لا يصدق له يعني يقال الصدق يخبر بالصدق يعني يقال صدقته قلت إنك صادق وصدقته أخبرته بالحقيقة فإذا خففت فمعنى أنك أخبرته بالحقيقة وإذا ثقلت معنى أنك صدقته أنت فيما قال قلت له إنك صادق وإذا قلت صدقته يعني أخبرته بالشيء الذي يعتقد أنه صدق نعم فلو صدقوا الله لكان خيرا له فلو صدقوا الله لكان خيرا له حملوا بالصدق وقال صدقته الحديث إذا أخبرته به إخبارا جازما أو معناه الذي صدقه الله تعالى وعده وقال سلمان لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفا لما عليه الأطباء أشار من ذلك إلى بطلان الدعوة ويحتمل أنه قال ذلك تلذذا به وتضبطا وافتخارا ويؤيد وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشاء ويؤيده وقوع هذا اللفظ بعينه في حديث أنس ليس فيه إشارة إلى بطلان الشيء المخالف ما ذكر وهما أخرجه أبو داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنفس الصادق المقصود فيقول لا تنزل الرحمه الا عن الشقي ومضى على علامات النبوه من حديث ابي هريره رضي الله عنه فنفس الصادق المقصود فيقول هلاك امتي على يد غيبه من قريش وهذا حديث الشهر عن نعمه بالسبب المذكور هنا قال علي بن نبيه في كتاب العلاج كنا نظن ان نعمه تفرد به حتى وجدناه من روايه سلمة بن سهيل عن زيد بن واه قلت وروايته عند احمد والنسائي ورواه خليل بن حسان عن زيد بن واه ايضا وقع على تلك الياء ولم يكلف به جريان من مسعود رضي الله عنه فضراه عنه ابو عبيده بن عبد الله بن مسعود عند احمد وعلقمه عند ابي يعلى وابو وائل في فوائد سماء ومخالف بن سليم وابو عبد الرحمن السلمي كلاهما عند الترمذي في كتاب القدر وأخرجه أيضا من رواية صالح ومن رواية أبي الأحوص البسمي كلاهما عن عبد الله بن السفراء وكذلك أبي الصقيل عند مسلم ونادية بن كعب ونادية بن كعب في فوائد العنسوي وخيثمة بن عبد الرحمن عند الخطابي وابن أبي حاتم ولم يفهم الله هؤلاء عن مسعود رضي الله عنه فورها